نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بنعم عظيمة، فأنزل عليها أشرف كتبه وأرسل إليها أكرم رسله عليه، وبين لها الخير والشر، بين لها سبيل الجنة، وبين لها طريق النار. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى جوار ربه إلا وقد أقبل الله عز وجل له الدين وأتم عليه النعمة، ووصف أصحابه رضوان الله عليهم هديه صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما ترك لنا شيئا من الخير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وقد حذرنا منه. وقال بعض أحبار اليهود لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. ومن أعظم ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على أعداء الدين وعلى كيدهم وخطرهم، فحذر عليه الصلاة والسلام في سنته كما نزلت الآيات، حذر من الشيطان ومن شيده ومكره ومن تلبيسه وتزيينه، وحذر من أعداء الدين من الكفار ومرضة الظلم والإنس، ونهى عن موالاتهم وعن التشبه به، وحذر من المسيح الدجال ووصفه أبين وصف، وحذر أمته منه، بل حذرهم من شرور أنفسهم ومن داء الهوى، وحذرهم من الدنيا وزهرتها، وحذرهم من النساء وفتنتهم. وموضوع هذه المحاضرة كما رأيتم في الإعلانات وكما سمعتم هو في تحذير أهل الإيمان من تلبيس الشيطان ومن كيده ومكره، وهذا باب عظيم قد صنف فيه العلماء والمحققون من أهل العلم كتبا مفردة، من أهمها تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، وإغاثة الأهفان للإمام ابن القيم، وذم الوسواس للإمام ابن قدامة. وقد نبه أهل العلم على وساوس الشيطان في أبواب شتى من كتب الفقه، خصوصا باب الطهارة. وقبل أن أبدأ في عرض بعض هذه التلبيسات على ما دلت تلبيسات الشيطان على ما حذر الله عز وجل من ذلك وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، أقدم لذلك بمقدمة تشتمل على مسائل. المسألة الأولى أن عداء الشيطان قديم لهذه الخليقة، بدأ يوم أن خلق الله عز وجل آدم وأمر إبليس، أمر الملائكة بالسجود له فسجد الملائكة إلا إبليس، كما قال الله عز وجل فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن تسجد لما أمرتك؟ قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. أبى أن يسجد لآدم وعصى ربه عز وجل واستحق الضلال والطرد من رحمة الله عز وجل. فالعداء قديم منذ أن خلق الله عز وجل آدم، ثم تكفل إبليس بإغواء بني آدم كما قص الله عز وجل وأخبر عنه، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. وقد حذر الله عز وجل من إبليس وبين عداوته كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فهذا أصل عظيم ومسألة عظيمة يجب الإيمان بها واستحضارها في كل وقت، أن الشيطان عدو وأنه قد تكفر كما أخبر الله عز وجل عن بإغواء بني آدم وإضلالهم. المسألة الثانية أن الشيطان يجري من ابن آدم نجر الدم كما جاء في حديث صفية في الصحيحين أنها عادت جارة النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يودعها، فمر به رجلان من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم على فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ركبكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم نجر الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سرا، وفي بعض الروايات شيئا، وفي حديث أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم نجر الدم. قال أهل العلم إن هذا الجريان هو جريان الحقيقي، فالشيطان يجري من ابن آدم نجر الدم فهو يجري في العروق. وعلل بعض أهل العلم ما دلت عليه النصوص من ابتعاد الشيطان عن الصائم وضعف كيده له أن ذلك لضيق الشرايين بالصوم فيضعف جريان الشيطان في العروق. وإنما جعل الله عز وجل هذا الأمر وأعطى الشيطان القدرة على هذا بحكمة يعلمها حتى يتم الابتلاء وحتى يتحقق الامتحان. المسألة الثالثة أنه ما من رجل من بني آدم إلا وقد وصل به طريق من الملائكة وقليل من الجن، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم إلا وقد وصل به قرين من الجن وقرين من الملائكة. قال النبي قال يا رسول الله وإياك، قال وإيايا، إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. وفي أسلم روايتان، فأسلم بالضم من السلامة أي فأسلم أنا من شره، وأسلم بالكشف من الإسلام أي أن الشيطان أسلم ودخل في الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: فلا يأمرني إلا بخير. والقرين من الملائكة يدعو إلى الخير، والقرين من الجن يدعو إلى الشر، وهذا بحكمة الله عز وجل في الابتلاء والامتحان. المسألة الرابعة: الوقوف عند معنى الشيطان في قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فما هو حقيقة هذا السلطان؟ وهل السلطان منفي، سلطان الشيطان على بني آدم منفي مطلقا أم في المسألة تفصيل؟ الذي دلت عليه الرسول أن في المسألة تفصيل. أما المؤمن فقد دلت الآيات على أنه ليس للشيطان على المؤمن السلطان، كما قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي الآية الأخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال مجاهد وعكرمة: السلطان هنا الحجة. وقال ابن القيم: والصحيح ان معنى الشيطان هنا المنفي انه لا طريق للشيطان على المؤمن، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة. واما الكافر فقد دلت الآيات على أن للشيطان عليه سلطان، كما قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. ففي هذه الآية نفى الله عز وجل أن يقول للشيطان شيطان على المؤمن وعلى أهل التوكل، وأثبت أن للشيطان شيطان على الكافر، وأن سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. والسلطان المثبت هنا في حق الكافر هو التسلط عليهم والقدرة عليهم، كما ذكر هذا المفسرون أن للشيطان قدرة على الكافر بإعراضه عن دين الله. وقد جاء في بعض النصوص نفي سلطان الشيطان على الكافر، كما في قول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ابن القيم: وهذه الآية وإن كانت في خبر الله عز وجل عن الشيطان إلا أن الله عز وجل أخبر بها على سبيل التقرير، وفيها وما كان لي عليكم من سلطان. قال المفسرون السلطان المنفي هنا هو سلطان الحجة، أي ليس للشيطان في دعوته للكفار والمنافقين حجة وبرهان في دعوته. ويتحصل من هذا أن الشيطان سلطان الشيطان على بني آدم يختلف بحسب الأحوال، أما المؤمن فلا سلطان عليه ولا طريق له عليه لا من حيث الحجة ولا من حيث القدرة، وأما الكافر فليس للسلطان عليه سلطان من حيث الحجة وله عليه سلطان من حيث القدرة. هذا هو أولى ما ذكر المحققين في تحقيق هذه المسألة وفي جمع بين الآيات. إذا تقررت هذه المسائل فإن الله عز وجل قد بين لنا أن الشيطان لما ناصب آدم وبنيه العداوة ما فتئ ينصب لهم الاشتراك وينصب لهم العداوة ملبسا آمرا بالمعصية ناهيا عن الطاعة. وقد أخبر الله عز وجل عن بعض أنواع من كيده ومكره كما قال الله عز وجل في الآية المتقدمة إخبارا عنه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطة المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه بعض حيل الشيطان وبعض مداخل الشيطان التي أخبر بها هو وأعطاه الله عز وجل بحكمته القدرة على بعضها في حق الكفار ومن تولاه: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. اختلف المفسرون في معنى من بين أيديهم ومن خلفهم، فقال بعضهم من بين أيديهم أي من قبل الآخرة وأمر الغيب، وذلك بأن يلقوا في أنفسهم التكذيب بما أخبر الله عز وجل، ومن خلفهم في أمر الدنيا بأن يزينها لهم. وقيل الأكثر من بين أيديهم أي من قبل الدنيا بتزيينها لهم، ومن خلفهم من قبل الآخرة بالتلبيس عليهم فيما أخبر الله عز وجل عنها من أمور الغيب. وقيل من بين أيديهم من قبل الحسنات بأن يثبتهم عنها. ومن خلفهم من قبل السيئات بأن يأمرهم بها. وهذه المعاني لا تعارض بينها، فإن الشيطان يلبس في هذه الأمور، يلبس في أمر الغيب بالتكذيب وبالتصديق فيه، ويلبس في الدنيا بأن يزينها، ويلبس في الحسنات بأن يصدق عنها، وفي السيئات بأن يدعو إليها. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عن أيمانهم قال أهل العلم أي من قبل الحسنات. التفسير الأول الذي ذكرت وهو قول بعض أهل العلم من قبل الحسنات والسيئات ليس في المعنى الأول وإنما هو في المعنى الثاني: وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فعن أيمانهم من قبل الحسنات بأن يأمرهم بتركها والتكذيب بها ويخبرهم عن الطاعة، وعن شمائلهم بأن يثبطهم بأن يزين لهم المعاصي ويرددهم فيها. قال أهل العلم ولم يقل من فوقه بأن الله عز وجل من فوقه فلم يستطع أن يحول بين الخلق وبين ربهم. وقال بعضهم وليس له قدرة أن يأتيهم من تحته وإلا لأتاهم. ومن كيد الشيطان ومن مكره ما أقدر الله عز وجل عنه في قوله واستفزز من استطعت منهم بخوفك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز يعني استهوي من استطعت منهم بخوفك. قال بعض المفسرين بصوتك أي باللهو والغناء كما قال قتادة. وقال بعضهم كما ينقل عن مجاهد أي بكل صوت يدعو إلى المعصية. وقد ذكر الطبري أن المقصود بالصوت هنا هو كل صوت هو داع إلى الشر، ويشمل هذا صوت الأغاني والمزامير وكل داعية يدعو إلى الشر وكل صوت فيه دعوة إلى الشر فهو من صوت إبليس ومن تلبيس الشيطان. يجلب عليهم بخيرك ورجلك. قال الطبري أي اجمع عليهم من ركبانك من جند ركبانك ومن نفاسهم. وقال بعض المفسرين من خيرك كل من ركب في معصية الله فهو من خير الشيطان، وكل من مشى في معصية الله فهو من رجال الشيطان. وشاركهم في الأموال للأولاد. قال المفسرون مشاركتهم في الأموال بأكل الربا، وقال بعضهم بأكل المحرم، وقال بعضهم بأن استباح المحرمات وأكل أموال الناس بالباطل. والمعنى عام، فكل مال هو ذريعة إلى المعصية فقد جعل صاحبه للشيطان فيه شركة. وهو الذي لبس الشيطان الذي لبس على المتركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، ولا يزال يلبس على كثير من الخلق لأن الربا لا فرق بينه وبين البيع. وكم نسمع من هذه الكلمات ومن التشكيك في تحريم الربا، فيقول بعض دعاة الشر ما الفرق بين الربا والبيع وإنما هو معاملة، ولا يدفع الرجل الفوائد إلا لمصلحة كما أنه يشتري السلعة لمصلحة. وهذا كله من كيد الشيطان ومن تلبيسه. ومن وقف على قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا فأنكر وشكك فإنه كافر بإجماع الأمة، لأن من كذب بحرف من كتاب الله عز وجل فهو كافر، ومن كان جاهلا يعلم. يشارك ومشاركة الشيطان في الأولاد فينا بالزنا بأمهاتهم، وقيل بدعوتهم إلى الشر، بدعوة الأبناء وتربيتهم على الشر، وقيل بوعدهم. قال الطبري والمعنى عام، فكل من عصى الله عز وجل في أبنائه في التسمية كما يسمى عبد الله وعبد العزى وعبد الخارق فقد جعل للشيطان شركا في ابنه. وكل من ربى أبناءه على المعصية فقد جعل للشيطان شركا في أبنائه. وكل من وعد البناء فقد جعل للشيطان شركا في أبنائه، لأنه هو الذي أمرهم بوعد البنات وزين لهم ذلك. وكيد الشيطان وذكره وتلبيسه لا ينتهي لحد. قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال إن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبسكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يطع الشيطان فقد خسر خسرانا مبينا. لأضلنهم، قال بعض المفسرين يظلهم على الحق، ولأمنينهم قال أهل العلم ينميهم بطول البقاء في الدنيا ويسوف العمل وينزل لهم تسريف العمل وتأخير الصوبة. ولآمرنهم فلا يبسكن آذان الأنعام. قال المفسرون: أمرهم بخرق آذان الأنعام وجعلها للآلهة، فقد كانوا يسمون بعض الأنعام ويقولون هذه لآلهتنا من البحيرة والسائبة وغيرها من الأنواع التي أخبر الله عنها. ولا يغيرن ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا من كيد الشيطان، تغيير خلق الله. قال الطبري: تغيير خلق الله بأن أمرهم بتغيير الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي دين إبراهيم، وهي الملة الشمحة للإسلام. فغير الفطرة بأن دعاهم إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية. ومن تغيير خلق الله التشبث بغير ما خلق الله عز وجل عليه هذا البشر السوي، بالتشبث بغيره من المخلوقات، كالتشبث بالأنعام أو بالحيوانات، كما يقلد بعضهم أصوات الحيوانات. فهذا من كيد الشيطان ومن تلبيسه، سواء كانت الوسيلة لهذا ما يدعى من التمثيل أو اللعب له. فهذا من تلبيس الشيطان ومن تغيير الخلق، من تغيير خلق الله عز وجل. هذه بعض أنواع التلبيس والكيد والمكر التي أخبر الله عز وجل عنها على وجه العموم وعلى وجه الإطلاق. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن الشيطان يتدرج في تلبيسه وفي تضليله ببني آدم على سبع درجات. ذكر هذا ابن القيم في مدارج السالكين. المرتبة الأولى الدعوة إلى الكفر، الدعوة إلى الكفر، فإن أول ما يدعو إليه الشيطان بني آدم يدعوه إلى الكفر، فإن ظفر به في هذه المرتبة فإنه لا ينتقل لغيره. والشيطان هو الذي زين بكثير من أهل الكتاب تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وزين لهم حتى الدنيا، وأغراهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسدوه وكذبوا بدعوته وناصبوا لهم العداء، وهم يعلمون أنه نبي مرسل، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فمن الذي صدهم عن العلم؟ ومن الذي زين لهم الكفر؟ إنما هو الشيطان. زين لهم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينازعهم في السلطان الشرعي والديني الذي كانوا عليه في المدينة، فكذبوه وناصبوا له العداء وحسدوه لأنه لم يبعث منهم، وكانوا ينتظرون هذا النبي منهم من بني إسرائيل. ومن تلبيس الشيطان على الناس في الكفر هو أن يدعو بعض أوليائه إلى الشرك، كما دعا طوائف كثيرة من هذه الأمة إلى الشرك الأكبر بدعوى أن هذا ليس من الشرك، وزين في قلوبهم أن الشرك إنما هو شرك في الربوبية، وأن أن يذبح للقبور ويدعى الأولياء والصالحون فهذا ليس من الشرك المخرج من الملة. زين هذا في قلوبهم، وزين في قلوبهم أن من صد عن هذا الشرك ومن حذر منه فهو عدو للأولياء وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، هل يتأمل يعني هؤلاء الذين لبس عليهم الشيطان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهل قام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا على إخلاص العبادة لله عز وجل؟ فكان آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن تلبيس الشيطان في الكفر والشرك أنه زين لبعض أهل اللهو واللعب السخرية بآيات الله كما يفعله للأسف بعض طوائف من المسلمين، خصوصا من الشباب يجتمعون على الضحك واللعب والمزاح فيتعرضون لآيات الله ويتمدرون بذكر بعض الأخبار الملحفة التي تتعلق بآيات الله أو بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تلبيس الشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليلقي كلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 قريبا، يلقيها وهو يضحك وهو يمزح يريد أن يضحك الناس لا يدري ما بلغت هذه الكلمة. ومن تلبيس الشيطان في إلقاء بني آدم في الكفر ما يفعله بعض من يمتهن ملة التمثيل، سواء كانت بدعوى أنها وسيلة من وسائل الدعوة أو امتهان هذه المهنة، فإن الممثل من هؤلاء يقول الكفر وينطق الكفر ويسب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى التمثيل، وهذا والله كفر. من فعله بين المسلمين فهذا الكفر، والله عز وجل لم يعذر المؤمن في قول كلمة الكفر إلا في حال الإكراه، ولم يبلغنا في النصوص أن الممثل يعذر بإلقاء كلمة الكفر. ومن الكفر الصريح مسبة النبي صلى الله عليه وسلم أو التعرض لمقامه أو الاستهزاء بسنته، ولقد رأيت بعيني بعض الشباب الذين يمثلون لدعوى أن هذه وسيلة من وسائل الدعوة، أحدهم يرفع المصحف في يده ثم يأتي من يريد أن يسقط هذا المصحف من يده من أكثر من شخص لدعوى أن هؤلاء من جند الشيطان ويريدون أن يسقطوا القرآن، فيبقى رافعا المصحف وهم يتجاذبون يريدون إسقاطه من يده. فما الذي حمل هؤلاء على هذا الفعل؟ وهل يقدر مثل هؤلاء على الفعل أن يسعى المسلم في امتهان المصحف وبدعوى التمثيل؟ ثم إنه ليس هناك أساليب وطرق في بيان كيد الشيطان إلا هذه الطريقة؟ وهل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه التمثيل في الدعوة؟ المرتبة الثانية من مراتب تلبيس من الشيطان مرتبة البدعة، فإنه إن لم يطمع بالمسلم في حال الكفر دعاه إلى البدعة، دعاه إلى البدعة. من الذي لبس على بعض أهل البدع بإنكار أسماء الله وصفاته وتعطيل الله عز وجل عما أخبر عن نفسه وتأويل ذلك تأويلا بعيدا يخرج عن قواعد اللغة وعن قواعد الشرع؟ الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى في 7 مواطن من كتاب الله، فيقولون: لا، إنما استولى. يحرفون كلام الله تلبيس من الشيطان، أصلوا في عقولهم أن هذا تشبيه، ثم حرفوا كلام الله. يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول هؤلاء ليس لله عز وجل يد، إنما قصد النعمة والقوة إلى غير ذلك من تعطيل أسماء الله وصفاته. وإنما لبس عليهم الشيطان بأن هذه المعاني ثبتت للمخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهنا الله بخلقه. انظروا إلى التلبيس، فشبهوا أولا بعطوله وبأهوائه، ثم حرفوا كلام الله عز وجل. ألا يتأمل هؤلاء كيف أن المخلوقين اتصفوا بصفة الله؟ فلبني آدم أيدي، وللفيل يد، وللقط يد، وللجمل يد، فهل في إثبات اليد لبني آدم يعني أن تشابه اليد المثبتة هنا يد الجمل ويد القط؟ لا يمكن للعاقل أن يقول إثبات اليد لبعض المخلوقات يعني المشابهة لليد الأخرى. فسبحان الله، إذا أدركنا نفي المشابهة بين المخلوقين كيف ينقدع في أذهاننا المشابهة بين يد الله ويدي وأيدي المخلوقين، مع أن المخلوقين كلهم يدخلون تحت دائرة الخلق ويشتركون في صفة صفات المخلوقين من الموت والمرض والعطف والضعف، ولا يمكن للخالق أن يدخل تحت هذه الدائرة، فهو حي قيوم لا يموت. انظروا إلى تلبيس الشيطان على أهل البدع في هذا الباب، ثم إنه لبس على طائفة أخرى في تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، فقالوا لا نتصور يدا إلا يد المخلوق، لا نثبت لله يدا إلا كأيد المخلوقين، ولا سمعا إلا كسمع المخلوقين، ولا بصرا إلا كبصر المخلوقين. وتلبيس الشيطان على أهل البدع كثير جدا، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود يقول خط النبي صلى الله عليه وسلم لنا خطا، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان، ثم قال ثم تلا قول الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيطان يرضى من ابن آدم أن يحيد عن هذا الصراط المستقيم، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير كما سيأتي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي النازلة، فلما سئل عنها قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبقية الفرق يتزاجدهم الشيطان والهوى حتى أوردهم النار، ولم تتحقق النجاة إلا لأهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المرتبة الثالثة من المراتب ومن مساوئ الشيطان مرتبة كبيرة، فالشيطان إن لم يظهر بالإنسان في الكفر ونجا منه، ثم إن لم يظهر منه في البدعة ونجا منه دعاه إلى كبائر الذنوب وزين له الكبائر ورغبه فيها، كما زين الربا وزين الزنا وزين الخمر وزين المعاصي حتى اوقعه في الكبائر. فالشيطان يستهوي المراه اذا خرجت متبرجه، والشيطان يلزم المراه والرجل اذا خلع، ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة من الاختلاء بالنساء، وهذا التحذير المخاطب به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن يقول البعض إنما خوطب بهذا من لا يثق بدينه، وأما أنا فعلى ثقة من دينه. سبحان الله، هل نحن أقوى في ديننا وفي إيماننا وفي تمسكنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما استثنى أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فلهذا لما التزموا بهذا جنبهم الله عز وجل مكائد الثقة. ولما تجرع المسلمون على هذا الأمر واقتحموا هذا الباب وقعوا فيما وقعوا فيه من الزنا عن طريق الاختلاء بالمرأة. عندما اختلى الرجل بالمرأة لا يخطر بباله الزنا، وإنما زين له الشيطان هذا الأمر بعد ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن مكره وشده في هذا المقام. وغير هذا من تزيين الربا ودعوى أنه كالبيع، وتزيين الخمر ودعوى أنها مشروب، كما أن غيرها من المشروبات قد تكون مشتقة من جنس ما شرعت منها الخمر من الفواكه، والفرق بينهما كبير. فإن الخمر مسكرة، والمشروبات التي لا تصل إلى حد السكر أباحها الله عز وجل، لكن المشروب المباح إذا وصل إلى حد التخمر والسكر فهو محرم، لأن العلة معلقة بالخمر وبتغيير العقل. المرتبة الرابعة من مراتب تلبيس الشيطان مرتبة الصغائر، فإن الشيطان إن لم يظهر بالمسلم عند الكبيرة بين له الصغائر، وقال له هذه الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، تكفرها الصوم، تكفرها الصلوات، وهي لا تضر حتى تجتمع عليه الصغائر فتهلكه. وكم لبس الشيطان على بعض أهل الدين، على بعض أهل العلم بتزيين الصغائر، هون في أعينهم الصغائر. وقد قال بعض أهل العلم إن الاستهانة بالصغيرة حكم الكبيرة إذا استهين بها أو صدرت ممن يقتدى به أو لازمت المداومة. ولذا قال ابن عباس: لا صغيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإسراء. المرتبة الخامسة مرتبة المباحات، فإن الشيطان إن لم يظهر بالمسلم في هذه المراتب بين له المباحات من التوسع في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي المباحات وفي قضاء الأوقات لغير ما يفيد. وقد جاء في الأثر أن الله عز أن الشيطان تعرض ليحيى ابن زكريا عليه السلام عليهم السلام، فرأى عليه معاليق، قال: ما هذه؟ قال: هذه الشهوات أذن بها بني آدم. قال: وهل أصابني منها شيء؟ قال: لا، غير أني ما زلت أزين لك يوما الأكل حتى أكلت فشبعت ففقيت عن الصلاة. قال يحيى عليه السلام: لله علي أن لا أشبع بعدها. قال الشيطان: لله علي أن لا أنصح إنسيا بعدك. وهذا مما يستأنف به، فإن كان الشيطان يتسلط على هؤلاء وهم منهم بتزيين المباح والمبالغة فيه والتوسع في الأكل والشرب وما يصحبه من الثقل عن الصلاة أو النوم، فكيف بتلبيسه على غيره؟ ومن تلبيس الشيطان في المباحات التلبيس على الناس بطول السهر، هذا إن كان السهر مباحا، أما إن كان محرم فالوسيلة محرمة وما تفضي إليه من طبيعة الحقوق محرمة. زين لبعض الناس طول السهر إلى الفجر أو بعد الفجر، ثم ما يترتب على ذلك من طبيعة صلاة الفجر. وزين لبعض الناس التوسع في الأكل والشرب حتى حصل لهم ثقل الرأس وطول النوم والثقل عن قيام الليل، وهذا كله من التوسع في المباحات. وقد كان سلف الأمة يقللون من المباحات، ليس الاعتقاد أنها محرمة، وإنما لما يترتب على التقليل منها من الاستقامة على طاعة الله وعلى خفة الجسد والاستعداد للعبادة. ومن المراتب التي يلبس فيها الشيطان هو أن يشغل العابد والعامل بالأعمال المقدورة على الفاضلة. يعني انظروا لما أيس من ذلك المخلوق ووصل إلى هذه المرحلة وأنه من أهل العبادة والاستقامة، ولم يقبل من الكفر ولا البدعة ولا المعاصي، ولم يشتغل بالمضحات، أتاه من طريق آخر بأن زين له الاشتغال بالأعمال المفروضة عن الفاضلة، فيزين لبعض الناس الاشتغال بالنوافل عن الواجبات، يزين لبعض الناس الاشتغال بالنوافل وما يترتب على ذلك من ترك الواجبات، أو الاشتغال ببعض الأعمال التي غيرها أفضل منها، كأن يلزم طريقة واحدة غيرها أفضل منها، فهذا من تلبيس الشيطان. والنجاة من هذا بتفقه الأبد في دينه، أن يعلم الأعمال الفاضلة ومراتبها في الدين، ما الذي يأتي وما الذي يذر، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، على ما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. ثم آخر المراتب هي المرتبة السابعة كما ذكر الإمام ابن القيم، من مصائب الشيطان إذا أيس من العامل سلط عليه جندة من مرضة الإنس والجن بإيذاء هذا العابد العامل، بالأذية له، بالوقيعة في عرضه وبالقيادة وبالتسلط عليه وبالسخرية به وبالاستهانة به وبظلمه حتى يثنيه عما هو عليه من العبادة ويخرجه من الاستقامة إلى مقابلة الظلم بمثله والاعتداء بمثله. فهذه بعض صور الشيطان وبعض تلبيساته على بني آدم كما ذكر ابن القيم. وقد حصل وقد لبس الشيطان أيضا على المسلمين في كثير من الأعمال ومن العبادات الخاصة، فمن ذلك تلبيسه على بعض المسلمين في الطهارة وفي النية كما ذكر الإمام ابن الجوزي وكذلك ابن القيم، أن الشيطان لبس في باب الطهارة حتى أن بعض الموسوسين يتلفظ بالنية فيقول أرفع الحدث ولا يكتفي باللفظ بل يكرر أرفع الحدث أرفع الحدث، أستبيح الصلاة أستبيح الصلاة، وهذه من الألفاظ المبتدعة من التلبيس. ولبس عليهم أيضا بالإكثار من الماء وبالإسراف فيه، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمسح، وفي حديث سفينة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه بوضائه المد ولغسل الصاع. والإسراف في الماء من تلبيس الشيطان، قال الإمام أحمد من قلة فقه العبد ولو أهود كثرة الماء. ونقل على الإمام أحمد أنه إذا توضأ لا يكاد أن يدل الأرض بفضل وضوئه. ومن تلبيسه على المسلمين في باب الطهارة الزيادة على ثلاث غسلات للأعضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ثلاث غسلات للعضو وما زاد فهو غلو. وقد سئل الإمام أحمد هل يزاد في الوضوء عن ثلاث؟ قال لا والله إلا رجل مبتلى. ومن تلبيس الشيطان على المسلمين تلبيسه عليهم في الصلاة كما ذكر أهل العلم من التلبيس عليهم في النية، التلفظ بالنية أن يقول المصلي نويت أن يصلي صلاة العصر أو الظهر مأموما، ولربما قال في نفسي بكذا خلف فلان من الأئمة، وهذا من التلبيس. ولبس عليهم أيضا في النية في التكبير في تكبيرة الإحرام كما ذكر ابن القيم أن الرجل منهم يكرر الحرف مرات يظن أنه لم يكبر فيكرر الكاف في قوله الله أكبر حتى يخرج الكلمة عن مقصورها وعن لفظها. يقول ابن القيم ولربما أبطلت هذه الوسوسة الصلاة، ولربما زاد في الحروف تعمقا وتنطعا فيزيد في بعض الحروف التي لا تمت فيقول الله أكبر، وهذا معلوم أنه خرج عن اللفظ الشرعي، ولربما لا تنعقد الصلاة بهذا التكبير. ومن ذلك أنه لبس على بعضهم في قراءة الفاتحة، فتجد أن الرجل يكرر الآية الأولى أو اللفظ أو كلمة من الآية فيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم هكذا يكرر كل كلمة في كل آية. وقال ابن القيم ولربما رفع الإمام ولم يتم هذا الوسوس قراءة الفاتحة فيفوت عليه ركن الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا به. ومن الوسوسة أيضا في الصلاة أنه يلبس على المصلي في صلاته حتى يظن أنه انتقض وضوءه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال إذا دخل أحدكم في الصلاة فوجد شيئا فلا ينحرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأخبر أن الشيطان يلبس في الطهارة فيظن المصلي أنه قد انتقض وضوءه. وهذا الباب واسع، يعني ذلك الوقت اختصر الحديث عن تلبيس الشيطان في بعض العبادات. من تلبيس الشيطان في الصوم أنه ربس على بعض الصائمين في تأخير الفطر، ويظن بعضهم أنه من المرح، وهذا من تلبيس الشيطان، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأجيل الفطر، فيؤخر الفطر يظن أنه قد احتاط لصومه. ومن ذلك تأجيل السحور، أن يتسحر مبكرا كما يفعل البعض، وهذا خلاف السنة. ومن تلبيس الشيطان في الصوم أن الرجل يصوم الصوم ثم يخبر به. يقول بعض أهل العلم سيخرج ذلك العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي أن الرجل يصوم اليوم، ولربما كان من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس، فيقال له فيدعى يوم الاثنين فيقول إن اليوم يوم الاثنين، وهو يشير أنه يصوم كل اثنين. وكان يكفيه إذا ألح عليه بهذا أن يقول إني صائم إني صائم، فلا يعرف هل يصوم كل اثنين أم لا. وهذا من تلبيس الشيطان. ومن تلبيس الشيطان التنصر في الصوم بأن يتجنب بعض الأمور التي لم يتجنبها النبي صلى الله عليه وسلم، كتجنب السواك بدعوى أنه يفكر، وتجنب الغسل في الصوم بدعوى أنه احتياط. فهؤلاء جمعوا بين سوء الظن في صيام النبي صلى الله عليه وسلم وبين التنصر وطاعة الشيطان. ومن تلبيس الشيطان على بعض المسلمين في الحج أنه لبس على بعضهم في الخروج إلى الحج بغير نفقة، فيقولون عال على الناس، وهذا من تلبيس الشيطان كما ذكر ابن الجوزي. وفي المقابل لبس على بعضهم لأن الرجل لا يخرج إلى الحج ولو كان عليه بعض الدين اليسير، فيظن البعض أن الدين أن الحج لا يقبل مع الدين، ومعلوم أنه إذا طال الدين أو كثر ولا يمكن الوفاء به في وقت قريب فلا بأس، بل الأولى أن يستميح ذلك الرجل أصحاب الدين ويحج. ومعلوم بل باتفاق أهل العلم أنه لو حج بهذه الحالة دون استئذان أن حجه مقبول، وإنما الخلاف في الأولى. وكثير من المسلمين يسوف الحج مع القدرة عليه ويؤجل، وهذا من تلبيس الشيطان. واختصار الحديث في هذا الباب ما ذكر ابن القيم أن الشيطان يشم الإنسان فينظر هل الذي يغلب عليه الاجتهاد والعمل أم الذي يغلب عليه الكسل، فإن رأى أن الذي يغلب عليه الاجتهاد في العمل أتاه من باب الغلو، وإن علم أن الذي يغلب عليه الكسل أتاه من باب التقصير. قال أهل العلم ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه لذتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، لا يباري بأيهما ظهر. نتوقف لأداء الأذان ثم أكمل بعد الأذان إن شاء الله. حديث بالتنبيه على ذكر بعض المسائل التي دلت عليها النصوص وهو ما يتوقع به كيد الشيطان، ومن هذه الوسائل التي يحد بها كيد الشيطان الاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته، فالاعتصام بكتاب الله فيما أمر الله عز وجل به والانتهاء عما نهى الله عز وجل عن فيه الأثمة. ومن ذلك هذا الباب الذي بينه الله عز وجل في التحذير من كيد الشيطان. ومما يصد به كيد الشيطان الفقه في الدين، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين لن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالرجل إذا كان على فقه من دينه عرف تلبيس الشيطان وكيده، وكان أحرى أن يكون من أهل النجاة منه. ومن الوسائل التي يتوقع بها كيد الشيطان كثرة الذكر، بل قبل ذلك قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أخبر أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأن آية الكرسي سطر للشيطان، وأن المعوذات تأخذ من الشيطان. ومما يتوقع به كيد الشيطان كثرة الذكر، كما جاءت الأحاديث، ومن ذلك من أدعية الصباح والمساء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة كتب الله عز وجل له فيها 100 درجة وحط عنه 100 سيئة وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، ومن قال حين يمسي فهو في حرز من الشيطان حتى يصل. وكذلك الأدعية الحاسبة كقول النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده في أدعية الصباح والمساء: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. وكذلك من نزل مكانا أو واديا وقال أعوذ بكلمات الله التامة في شر ما خلق لم يضره شيء. ومن ذلك مما يتوقع به كيد الشيطان الوضوء والمحافظة على الوضوء، فإن المتوضئ أقرب إلى الطاعة والعبادة وأقرب إلى الذكر. ومما يتوقع به كيد الشيطان أيضا لزوم الرفقة الصالحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح الجلساء الصالحين في حامل المسك الذي إن لم ترتاع منه وجدت منه ريحا طيبة، وأن مثل الجليس السيء كآفة السيء إن لم يحرق ثيابك وجدت منه ريحا خبيثة. فأحوال الخير من جلساء الخير من أهل العلم والدين مما يعصم الله عز وجل بهم بعد نصر الله من مصائد الشيطان، والجلوس مع أهل الشر هو سبب لوقوع في حبائله. كذلك نزول المساجد التي أبعد ما يكون الشيطان عنها، والابتعاد عن أماكنه التي يكثر الشيطان فيها كالأسواق وأماكن اللعب واللهو. هذه بعض المسائل التي يسع هذا المقام وهذه الساعات واللحظات التنبيه فيها عن هذا الموضوع المهم. أسأل الله عز وجل بفضله وكرمه كما وفق لهذا المقال أن يرزقني الإخلاص فيه، وأن يرزقكم الاستجابة والاعتصام بأمر الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل القرين من الملائكة الذي يدل الإنسان على الخير لا يدخل البيت الذي فيه سورة؟ هذا الذي دلت عليه النصوص أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه سورة، وهذا الملك هو من جملة الملائكة الذين يحفظون العبد، أو كلا الله عز وجل لهم حفظ العبد، فمنهم من يحفظه من بعض أعدائه من شياطين الإنس والجن، ومنهم من يحفظه في دينه يسدده ويوثقه. فوجود الصور في البيوت هذه نبعة لقرب الملائكة وحضور الشياطين. الصور المجسمة لا خلاف بين أهل العلم أنها هي الصور المقصودة، وأما الصور الفوتوغرافية فلأهل العلم لهم فيها كلام، وإن قال بعض أهل العلم بتحريمها فينبغي للعبد أن يتنزع عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريدك إلى ما لا يريد. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل إبليس من الملائكة أم من الجن، وما هو الدليل على ذلك؟ الصحيح أن إبليس من الجن، وأن الاستثناء في قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أن هذا استثناء منقطع، وهذا هو الصحيح. وقال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن إبليس هو في صورة الملائكة وأصله من الجن. وقال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. وفي الآية أن إبليس يقول: خلقتني من نار، فدل على أنه من الجن، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن المرور بين يدي المصلي بالمسجد النبوي وقت الزحام، هل هو يقطع الصلاة أفيدونا جزاكم الله خير؟ المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليس له خصيصة في هذه المسألة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من المرور بين يدي المصلي كان في مسجده ولم يستثن المسجد ولا المسجد الحرام. والصحيح أن المار بين يدي المصلي معرض للوعيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان هناك سبب مثل أن يكون هناك زحام شديد ومشقة، فالمشقة ترفع الحرج عن الأمة في المسجد النبوي وفي غيره، وإن لم تكن هناك حاجة فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. وأما من يصلي على الأبواب فإنه لا حرمة له، من صلى على الأبواب وفي طرقات الناس فلا حرمة له، وإنما الذي لا يجوز المرور بين يديه من صلى إلى سترة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، فجزاه الله خيرا على ما قدم وأثابه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.